السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستعين بالله جل في علاه على مدارسة لكتاب جليل ومتن عظيم من متون اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو الفتية الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن أبدأ في شرح كلام الشيخ رحمه الله، أحب أن أقدم بمقدمتين: الأولى تتعلق بالكتاب، والثانية تتعلق بالدرس. أما المؤلف الذي هو الإمام الجليل المبجل أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله جزاه عن المسلمين خيرا، فهو أشهر من أن يعرف به، ولسنا بحاجة إلى أن نقدم مقدمة تعريفية به رحمه الله، فمثله لا يجهل بالنسبة لكم يا طلبة العلم. أما عن الكتاب، فهذه الرسالة لها أسماء مختلفة، أشهرها، وهذا جاء في كلام المؤلف رحمه الله في مواضع من كتبه، أنها الفتية الحموية، وسميت أيضا بالعقيدة الحموية، وسميت بالرسالة الحموية، وسميت بالمسألة الحموية، وسميت أيضا بالفتوى الحموية، كما ذكر هذا ابن حجر في الدرر الكامنة، والمؤلف نفسه رحمه الله في الجزء الخامس من بيان التلبيس، فإنه قال لما سمى كتابه جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. وعلى كل حال، المقصود واضح، هي رسالة وتشتمل على فتية أو فتوى توضح عقيدة أهل السنة والجماعة، أرسل السؤال من قبل بعض أهل حماه، وحماه بلد معروف مشهور في الشام، ورسالتان مشهورتان درسنا الأولى وهي التدمرية، وندرس بتوفيق الله سبحانه وتعالى الثانية وهي الحموية، كلاهما منسوبتان إلى مدينتين في الشام. وهذه الرسالة كتبها الشيخ رحمه الله سنة 98 و600، أي وعمره 37 عاما، وقبل وفاته 30 عاما، وكتبها الشيخ رحمه الله في جلسة أو قعدة بين الظهر والعصر، نص على هذا في أول كتابه بيان تلبيس الجهمية، وكذلك نص على هذا غيره كما ذكر هذا تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية، وكذلك ابن رجب في ذيل الطبقات، وغيرهم ممن ذكر هذه الفائدة. رسالة جليلة وعظيمة، حشد فيها مؤلفها قدرا كبيرا من الأدلة ومن النقول ومن الضوابط والقواعد والأصول تحتاج أن تقرأها في وقت لا بأس به، وتحتاج أن تدرسها وأن تتعلمها في وقت طويل. الشيخ رحمه الله كتبها في قعدة بين الظهر والعصر: تلك المواهب من رب العباد، فلا يقال هلا ولا لولا ولا فلما، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وبعد كتابتها اشتهرت وانتشرت وتلقفها الناس، وحصل للشيخ بسببها محنة عظيمة، من أوائل المحن التي جرت على الشيخ رحمه الله، المحنة التي كانت بسبب تأليف هذه الرسالة. وأجلب أهل البدع والضلال على الشيخ رحمه الله بخيلهم ورجلهم، وسعوا إلى ولاة الأمر ضد الشيخ رحمه الله، لكن الله نجاه وسلمه من شرهم، وحصلت له معهم مناظرات ومجالسات تتعلق بهذه الرسالة. ولكن أين للساقية الصغيرة أن تلاقي البحر المحيط الخضم؟ كما أن من أهل البدع من انبرى للرد على هذه الرسالة، ومن أمثل أولئك وأعقلهم وأحسنهم كتابة القاضي شمس الدين السروجي المصري، مع أن الذي كتب هذا أحسن من رد على الشيخ، مع أن الذي كتب كتابة هزيلة، حتى قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية إنه أضحك العقلاء على عقله. وقد تصدى شيخ الإسلام رحمه الله للرد على رده في كتاب من أحسن وأعظم كتب شيخ الإسلام رحمه الله، وهو كتاب كبير في 4 مجلدات كبار، اسمه جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية. ولكن مع الأسف الشديد هذا الكتاب كتاب مفقود، ولم يوجد منه إلا قطعة يسيرة طبعت منذ سنوات قليلة، احتوت على مسائل يسيرة، يعني احتوت على البحث في أخبار الآحاد وبعض مسائل التأويل، وكذلك الكلام عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن. هذه جملة ما جاء في هذه القطعة، ونسأل الله عز وجل أن ييسر الوقوف على الكتاب كاملا. ومما يدلك على أهمية هذا الكتاب جواب الاعتراضات المصرية أن بيان التلبيس الذي هو كتاب جليل عظيم ومن أحسن وأعظم الكتب في رد مقالات المتكلمين في باب الصفات وغير باب الصفات، هذا الكتاب تتميم لكتاب جواب الاعتراضات. ذكر هذا الشيخ رحمه الله في أول بيان التلبيس أنه لما كتب جواب الاعتراضات احتاج أن يتمم أو يتم الكلام في هذا الباب، فكتب هذا الكتاب وهو بيان التلبيس في الرد على الرازي في كتابه أساس التقديس. هذه الرسالة اختصرها الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله في رسالة مشهورة اسمها فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وهذه الرسالة عن التلخيص رسالة قيمة جدا، سهلة مرتبة، قسم تلخيصه هذا إلى 26 بابا، وهذب الكتاب وحذف كل النقول إلا شيئا قليلا، وأبقى على ألفاظ الشيخ في مواضع، وصاغ معنى كلامه بلفظه السهل المفهوم اليسير رحمه الله، وأضاف أشياء كمثل كلامه النفيس عن مسألة الإيمان وزيادته ونقصانه، هذه ليست موجودة في الحموية. اللهم إلا إشارة سريعة في أحد النقول التي نقلها الشيخ. أما الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فإنه فصل القول في هذا بما لا مزيد عليه، فكتابه تلخيص يعني فتح رب البرية كتاب جليل وعظيم وكتاب منهجي مرتب يصلح للتدريس، وأوصيكم بالعناية به مع العناية بهذا الكتاب أعني الأصل وهو الحموية. هنا مسألة تذكر وهي هذا الكتاب هو الحموية الكبرى، فهل ثمة حموية صغرى؟ هذا السؤال يسأله الناس كثيرا، والحقيقة أنني أجزم بأنه لا أحد يملك جوابا على هذا. هناك حموية صغرى، لكن ماذا فيها وماذا عنها؟ لا أحد يستطيع الجواب عن ذلك. وقد ذكر هذه الحموية الصغرى تلميذ الشيخ الخبير بكتبه وهو ابن عبد الهادي في العقود الدرية، وهو ثقة فيما يقول، فقد ذكر أن هناك حموية كبرى وهناك حموية صغرى، ولكن لا نعلم شيئا عن هذه الرسالة، فالله أعلم عن حقيقتها. موضوع هذه الرسالة هو تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات، ولا سيما الصفات الخبرية، والرد على المتكلمين ولا سيما الأشعرية. هذه الرسالة خصها الشيخ وبسط فيها القول في هذا الموضوع الجليل، وهو بيان الحق الذي كان عليه أهل السنة والجماعة في باب الصفات، ولا سيما ما يتعلق بالصفات الخبرية. وبين رحمه الله الحق مع الرد على المخالفين ولا سيما الأشاعرة. والرسالة السؤال إنما توجه للشيخ رحمه الله في أصلها، السؤال توجه إلى موضوع الصفات، فأرادوا من الشيخ رحمه الله أن يبسط الجواب عن هذا الموضوع، فأجاب رحمه الله بهذه الرسالة العظيمة، مع أن الكتاب لم يخلو أيضا من الكلام عن غير هذه المسألة، لكن عمدة الحديث في هذا الكتاب عن موضوع الصفات. مميزات هذه الرسالة مميزاتها كثيرة، فهي رسالة سهلة واضحة لا تعقيد فيها، تتميز بكثرة القواعد والضوابط والأصول، كما تتميز بكثرة النقول، وهي من أكثر كتب شيخ الإسلام رحمه الله المتوسطة التي حشد فيها النقول الكثيرة التي تؤيد ما يقرر، وقد ساق فيها رحمه الله جملة كبيرة من النقول عن أئمة من أئمة أهل السنة والجماعة، وعن غيرهم أيضا ممن لا يرتضى كل الرضا، ولكنه قد قال الحق في شأن ما نقل رحمه الله، والحق يؤخذ ممن قاله كما سيأتي في كلامه رحمه الله، ولا سيما أن في النقل عمن أصاب في هذا الباب ممن هو معظم عند بعض أتباع المذاهب فيه إقامة للحجة على أولئك، فهذا من حكمة الشيخ رحمه الله حينما ذكر هذا الأمر. هذه مقدمة عن الرسالة. أما عن الدرس فأولا أوصيكم يا إخوة بالحرص والعناية والاجتهاد، وأوصيكم أيضا بالثبات، فإن بعض الإخوة يتحمس ابتداء في الدروس، ولكن شيئا فشيئا يبدأ هذا النشاط يخبو قليلا قليلا، حتى إنه لا يبقى إلا عدد ليس العدد الذي ابتدأ الدرس به، وهذا دليل على ضعف الهمة. طالب العلم إذا ابتدأ درسا ينبغي عليه أن يجد فيكمله. ووصية ثانية يا إخوة، وهي أن تكون عنايتكم بكلام المؤلف رحمه الله أكثر من عنايتكم بكلام الشارح، فإن من طلبة العلم من يكون عنده حرص على متابعة واهتمام في شأن كلام الأستاذ الذي يشرح، لكن لا يعتني مثل هذه العناية في شأن الأصل وهو كلام المؤلف الجليل، ولا سيما إذا كان مثل هذا الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. الوصية الثالثة تتعلق بأني أوصيك بأن تكتنز وأن تنتخب القواعد والضوابط والأصول التي يقررها شيخ الإسلام رحمه الله، وحبذا لو أنه اصطحبت معك مفكرة أو دفترا تقيد فيه هذه الأصول والضوابط والقواعد التي يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا مسلك حسن حبذا لو سلكته في هذه الرسالة وفي غيرها أيضا، ولا سيما إذا كان الكتاب المدروس كتابا لأحد الفحول كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. هذه مقدمة، ونبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في دراسة الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. وبعد، سئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان؟ ودي أن أتحد أنا وأنت في النسخة، لا ممكن يسعود تكرر من فلن أعيد لو تكررت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. هذا سؤال ورد من حماء سنة 98 و600، وجرى بسببها على المجيب أمور ومحن عظيمة، وهي عظيمة جدا، وصورتها ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات. وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك. وما قالت العلماء فيه، وأبسط القول في ذلك وأبسط القول في ذلك مأجورين مثابين. أحسنت. هذا هو السؤال الذي ورد على الشيخ رحمه الله من حمات، وأجاب الشيخ رحمه الله بهذه الرسالة النافعة العظيمة. وتلاحظ أن السؤال ورد عن الصفات ولا سيما عن الخبرية، وذكر شيئا من الصفات الفعلية الخبرية الفعلية كالاستواء، وذكر أيضا خبرية ذاتية كالأصابع والقدم. وجواب الشيخ رحمه الله يتجلى فيه حكمته وكرمه أما حكمته فهي أنه وضع الشيء في موضعه. فالشيخ رحمه الله حينما كتب هذه الرسالة كأني به يستحضر أن ثمة إشكالات وردت على السائل أو ترد عليه، فلأجل ذلك أجاب بما يزيل الشبه التي تثار على هذا الباب. والشيخ رحمه الله كان يكتب بحسب الحاجة، وهذا من حكمته. لما اقتضت الحاجة هذا التفصيل والبسط، لا سيما والسائل يسأل هذا يسأل البسط، فإنه أجاب بهذا الجواب في عشرات الصفحات. ولما كان الأمر لا يقتضي هذا التطويل وجدناه يكتب رسالة مختصرة كما فعل في الواسطية. هذا سؤال أو طلب جاءه من القاضي رضي الدين الواسطي يطلب فيها أن يكتب له الشيخ عقيدة يجعلها عمدة له ولأهل بيته، فالمقام يقتضي كتابة رسالة وجيزة مختصرة، فكتب الشيخ رحمه الله الواسطية. لكن عند الحموية الأمر مختلف، لما كتب التدمرية الأمر مختلف، ففي التدمرية طلبة علم حضروا عنده وسمعوا منه تقريراته في دروسه وما كان يبسطه من ردود على المخالفين من الفلاسفة ومن المتكلمين ومن الباطنية ومن غيرهم، فسألوه أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه منه، فكتب الشيخ رحمه الله الرسالة التدمرية. إذن الشيخ رحمه الله يكتب بحسب الحاجة، وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يفعل. الأمر الثاني كرم الشيخ وجوده بالعلم. والجود يا إخوتاه أنواع، أرفعه كما قرر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، أرفعه الجود بالعلم. فمن رزق الجود بالعلم فقد رزق خيرا كثيرا، فإن من الناس من عنده علم ولكنه بخيل به يضن به عن أهله، وهذا في الغالب لا ينتفع بعلمه، لا ينتفع بعلم البخيل، ولا يكون لكلامه ولا لعلمه أثر. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في الموضع الذي ذكرته لك، وهو في مدارج السالكين في أوائل كلامه عن منزلة الإيثار، حيث ذكر أن بعض المفتين من بخله بالعلم ترفع إليه الرقعة فيها سؤال فيكتب تحته نعم أو لا فقط. أي بخل هذا؟ بعكس من رزق الجود في العلم فإنه يقرر تقريرا حسنا يشفي ويكفي طالب العلم وسائله. وذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله أنه رأى من هذا عجبا من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن رأينا هذا أيضا معه. يقول وفتاواه بين الناس منشورة، فانظروا حيث كان إذا جاءه السؤال يبسط الكلام فيه ويحشد الأدلة والأقوال ومآخر البحث حتى يشفي السائل ويكفيه. والعجيب كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه قد عاب بعضهم عليه بأنه يطيل في الأجوبة ويخرج عن المقصود، يقولون ابن تيمية يسأل أين الطريق إلى مصر فيجيب ويوضح أيضا الطريق إلى مكة والطريق إلى المدينة والطريق إلى العراق والطريق إلى خراسان، يسخرون من الشيخ. فبين الشيخ رحمه الله أن هذا شيء لا يفقهونه ولا يفهمونه، هذا جود في العلم وهو شيء آخر غير الجهل والكبر الذي دفع هؤلاء مثل هذا الكلام، وتمثل بقول الشاعر: لقبوه بحامض وهو حلو، مثل من لم يصل إلى العنقود. فالشيخ رحمه الله كان لما سئل ما قولك في آيات وأحاديث الصفات، كان يمكن أن يجيب بكلمتين أو بنصف صحيفة: قولنا أنه يجب إمرارها على ما يليق بالله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. كان يمكن أن يفعل هذا، لكن الكرم والجود بالعلم شيء آخر. فكتب الشيخ رحمه الله أشرات الصفحات في بيان هذا الموضوع المهم العظيم. الجواب قدم فيه الشيخ رحمه الله مقدمة صدق ابن عبد الهادي رحمه الله حينما وصفها في كتابه العقود بأنها مقدمة عظيمة جدا. هذه المقدمة مقدمة تأصيلية، والشيخ رحمه الله من أحرص العلماء على التأصيل قبل أن يخوض في التفاصيل، فإنه يحرص على التأصيل وبيان الأصول والقواعد التي يرجع إليها ما سيأتي من التفصيل. وهذه فائدة ينبغي أن نحرص على الاستفادة منها يا طلاب العلم. الأصول يا طلاب العلم، فإن حاجتكم وحاجة الناس إلى الأصول، ولا سيما في هذا الزمان، أعظم ما تكون من الحاجات. هذا زمن التشكيك في الأصول والقدح فيها والتشغيب عليها. فمع الأسف الشديد كثير من الأصول الدينية المتعلقة بباب الإلهيات أو بباب النبوات أو بباب الشريعة قد أصابها ما أصابها من التشكيك في هذا الزمان. فاحرص على تأصيل الأصول وتقعيد القواعد، ولا تقل هذا واضح، ما كان واضحا قبل سنوات، ما كان مسلما منذ زمن يسير أصبح اليوم مع الأسف الشديد محلا للنقاش والأخذ والرد. فمن المهم أن تحرص على تأصيل الأصول. الأصول كاسمها أصول يبنى عليها ما عداها، وهي أصول جوامع تجمع لك أطراف الباب الذي تبحث فيه. ومهما استشكل عليك فإنك إذا رددته إلى هذه الأصول يتضح، أو على الأقل لا يقع في نفسك ريب أو شك. الإحاطة بالفروع تعسر أو تصعب أو تتعذر، فكونك تضبط الضوابط وتحيط علما بالقواعد والأصول هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب تحصيل العلم الراسخ. فاحرص على هذا في تعلمك، واحرص على هذا في دعوتك وتعليمك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الجواب: الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وفي غيره. نعم، هذه الجملة فيها بيان أصلين عظيمين من أصول أهل السنة والجماعة. الأصل الأول المرجع في باب الصفات وغيره إلى الكتاب والسنة. الأصل الثاني وجوب لزوم منهج السلف الصالح. هذان أصلان فارقان بين أهل السنة وأهل البدعة. الأساس الأول والأصل الأول لزوم الكتاب والسنة، وهذا أهم الأصول وأهم الأسس، فالواجب على جميع الخلق اتباع ما في الكتاب والسنة، لأن هذا الذي أمرهم الله عز وجل به: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولأن ما في الكتاب والسنة هو الحق المحض الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حق محض، عذب صافد، فلا يحتاج معه إلى غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به. فالمرجع إذن في باب معرفة الله عز وجل وما له من الأسماء والصفات إلى الكتاب والسنة، وما جاء في هذا وما جاء من هذا الباب في الكتاب والسنة واضح كاف شاف. ليس الأمر كما يزعم المخالفون للحق من أهل البدعة والضلال أن هذا الباب غير واضح وليس فيه التفصيل، بل ثمة اشتباها والتباسا يتعلق به من خلال أدلة الكتاب والسنة. الأمر ليس كذلك، بل ما جاء في الكتاب والسنة فيه من البيان والوضوح ما يغني عن غيره، وما يوصل إلى بر النجاة في هذا الباب العظيم بيقين. أبان الله عز وجل في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته هذا الباب حتى لم يعد هناك مقال لغير ما جاء في الكتاب والسنة. ما في الكتاب والسنة من تأصيل الحق في هذا المقام شاف كاف، ويدلك عليه ثلاثة أمور بينها الشيخ رحمه الله. أولا، إخبار الله سبحانه وتعالى بأن الدين كامل: اليوم أكملت لكم دينكم. ولو لم يكن إلا هذه الآية لكفانا هذا دليلا على أن الكفاية حاصلة بما جاء في الكتاب والسنة من هذا الباب، فلا نحتاج إلى قواعد فلسفية ولا أبحاث عقلية ولا تقريرات منطقية ولا أي شيء من هذه التي من هذه السخافات التي يروج لها أهل البدع. دين كامل فلا يحتاج معه إلى غيره، الكامل ليس فيه نقص ولا يقبل الزيادة، الكامل ليس فيه نقص ولا يقبل الزيادة. الأمر الثاني، كون النبي صلى الله عليه وسلم أبان شيئا أقل أهمية من هذا الباب العظيم الذي هو أهم وأعظم أبواب العلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين دقائق الأشياء ودقائق الأحكام وتفاصيلها حتى كيفية قضاء الحاجة وكيفية النوم وكيفية لبس الحذاء، فكيف يهمل صلى الله عليه وسلم أو كيف يظن أنه أهمل بيان الحق في أعظم العلم على الإطلاق وهو العلم بالله جل وعلا. ثم أمر ثالث، أن الدليل اليقيني القطعي قد قام على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق البيان التام، فيندرج في هذا ما يتعلق بباب الأسماء والصفات، وسيأتي ذكر هذه الأمور الثلاثة في كلام الشيخ رحمه الله. إذن نحن نقول بما قال الله وبما قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه الحق الكافي الشافي. ثم نلزم جادة السلف الصالح، وهذه أيضا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة الأثيرة. لماذا؟ لأن الذي قال به السلف رحمهم الله هو الحق في هذا الباب وفي غيره. ما قال به السلف في هذا الباب وفي غيره هو الحق الذي لا مرية فيه، وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر، وما لم يكن في عصره متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل هجر كما يقول الزنجاني رحمه الله. ثمة في باب الصفات مقالة للسلف ومقالة بل مقالات للخلف، بأيهما نأخذ؟ المؤلف رحمه الله يقول: نحن نقول بما قال به السلف الصالح رحمه الله رحمة واسعة. لماذا؟ الجواب سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، وخلاصته أنه لو لم يكن ما قال السلف رحمهم الله هو الحق في هذا الباب، لو لم يكن هو الحق في هذا الباب، فإنه يستلزم أن يكون هؤلاء السلف رحمهم الله قد وقع منهم واحد من أمور أربعة: إما الجهل، وإما كتمان الحق، وإما الوقوع في الضلال، وإما الكذب في المقال. لابد إذا لم يكن قولهم الحق في هذا الباب، إذا لم يكن قولهم هو الحق في هذا الباب، فإنهم واقعون في هذه الأمور الأربعة أو في واحد منها على الأقل، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. أعد لتكرم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: الجواب: الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وفي غيره. فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أفلح. معي ما سيذكره من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفات خمس. أولها، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور. هذا أول وصف له عليه الصلاة والسلام، بأنه سراج منير. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما معنى كونه داعيا إلى الله وما معنى كونه سراجا منيرا؟ أي أن الله عز وجل يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الصفة الثانية، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والصفة الثالثة، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. قال رحمه الله: الصفة الرابعة، نعم، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. نعم. الخامسة، وقد أخبر الله تعالى بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليه نعمته. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم. استحضر هذه الأمور الخمسة ثم تنبه إلى ما ذكر بعد ذلك. نعم. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في هذه الأمور الثلاثة: ما يجب، ما يجوز، ما يمتنع على الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله تعالى بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ لا شك أن معرفة الله عز وجل كما قال المؤلف وفوق ما قال، فالله سبحانه وتعالى هو العظيم، فالعلم به أعظم العلوم، والله عز وجل هو الكبير بل الأكبر، فالعلم به أكبر من كل علم، والله سبحانه وتعالى يحب أن يعرفه عباده، فكم في كتاب الله عز وجل من الأمر بالعلم بصفات الله جل وعلا، شيء كثير، بل هذا الكون كله ما وجد إلا لأجل أن يعرف العباد ربهم ثم أن يقوموا بمقتضى هذه المعرفة من العبادة له. فإذا كان الأمر كذلك يستحيل تمام الاستحالة ألا يكون بيان الحق في هذا الباب قد جاء كافيا شافيا في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراء، وقال نعم كما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم. نعم، الخراءة بالمد والتاء هي صفة هي الفعل نفسه، الحدث يعني فعل الحدث نفسه، هذا الإخراج يسمى الخراءة، أما إذا حذفت المد والتاء فهذا هو الخارج نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نعم، هذه رواية من حديث العرباط المشهور، وجاء أيضا من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء، يعني على الحجة البينة والملة الواضحة، ولا شك ولا ريب أن هذا والله هو الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير إلا بينه ووضحه تمام البيان والإيضاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. هذا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، فكيف بحق إمامهم سيدي ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أولى وأجدر به. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. نعم، هذا أثر أبي ذر رضي الله عنه وهو جيد لا بأس به، خرجه أحمد والطبراني وغيرهما، ومعناه بين واضح كما ذكر الخطابي رحمه الله في غريب الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أحكام هذه الطيور وما يحل منها وما يحرم وكيف تذكى وما هي الفدية إذا صادها المحرم إلى غير ذلك. الآن لا توجد أو لا يوجد طائر يطير إلا وأنت تعرف هل يجوز لك أن تأكله أم لا، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير، فالأمر واضح، فإذا كان إذا كانت هذه الطيور قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحكامها وكل ما يتعلق بها مما يهمنا في أمر ديننا، فكيف بما عدا ذلك مما هو أشرف وأعظم؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه في البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم ذات يوم فبدأ ببيان مبدأ خلق هذا العالم المعروف، ثم تدرج شيئا فشيئا إلى حال استقرار أهل الجنة وأهل النار فيهما، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، وذكر ما بين ذلك. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في هذا الحديث أو عفوا في ذاك المقام بين بيان المبدأ والمعاش والمعاد، وتيسير ذلك في مجلس واحد لا شك أنه كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح إنه من خوارق العادة أن يتيسر ذكر هذه المعاني الكثيرة في الوقت اليسير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم أوتي جوامع الكلم، ويشهد لهذا الحديث أحاديث أخرى، منها حديث أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم قام على المنبر فخطبنا حتى أذن الظهر فنزل فصلى بنا، ثم صعد المنبر فخطبنا إلى أن أذن العصر، ثم نزل فصلى بنا، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. فهذا أيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين في شأن المبدأ والمعاش والمعاد. وجاء هذا المعنى أيضا في أحاديث أخرى، من حديث حذيفة، من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث غيرهما رضي الله تعالى عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: محال مع هذا ومع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أشياء معها يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما بين البيان المبين. أولا، أهمية هذا الموضوع العظيم، يستحيل مع أهميته أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير مبين له. الأمر الثاني، أنه بين ما هو دونه في الأهمية، إذن بيانه من باب أولى. الأمر الثالث، أنه قد دل الدليل على أنه بين كل شيء، فيندرج باب الإيمان فيما بين، فيندرج باب الإيمان بالصفات فيما بين. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ولنا إن شاء الله لقاء في ليلة القابلة إن شاء الله، وأرجو يا إخوة كما ذكرت لكم العناية بالتباعد. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.